أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما من قرير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قومهم دار الغوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Allah Allah وأنزل من السماء إماء وسخر لكم الشمس والقمر ذاهبين وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلالا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فاجعل أفئدة من الناس ربنا

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون. ربنا إنك تعلم وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. Ah!

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ترابيلهم من قطران ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليذكر أولو الألباب. وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.